أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طرح لدينا تمهيد المتقدم الفرق بين الظهور التصوري والظهور التصديقي، وبعد أن ثبت لدينا أن الظهور حجة، فيقع الكلام أن هذا الظهور الذي ثبتت حجيته هل هو الظهور التصوري أم الظهور التصديقي؟ وعلى فرض اختيار أحدهما، هل يشترط فيه شرط أو لا يشترط فيه شرط؟ وعلى فرض الاشتراط، ما هو هذا الشرط؟ إذن الكلام فعلا يقع في تشخيص موضوع الحجية وشرائطها، هذا هو الكلام فعلا. هناك وجوه ثلاثة، كل واحد من هذه الوجوه اختارها جمع من العلماء. الوجه الأول، وهو الوجه الذي ربما يقال أنه هو كان المشهور في زمن صاحب الفصول والشيخ محمد فقي صاحب الحاشية وأمثال هؤلاء، بأن يقال إن موضوع حجية الظهور هو الظهور التصوري، يعني المدلول الوضعي، لكن هذا الظهور التصوري الذي هو موضوع حجية الظهور اشترط بشرط، وهو عدم العلم بالقرينة على الخلاف مطلقا. فيمكن القول بأن موضوع الحجية على هذا القول مركب من جزئين، أحدهما الظهور التصوري، والآخر عدم العلم بالقرينة. ففي كل مورد كان للكلام دلالة تصورية ولم نعلم بالقرينة على الخلاف، أما أن تكون متصلة أم منفصلة، حينئذ يثبت حجية هذا الكلام في مدلوله التصور. إذا مسلك في غاية الوضوح، موضوعه مركب من جزئين، الظهور التصوري زائد عدم العلم بالقرينة، عدم العلم بالقرينة. الاحتمال الثاني يخالف الاحتمال الأول في كلا الجزئين. الاحتمال الأول ماذا كان؟ الظهور التصوري زائد عدم العلم. الاحتمال الثاني يقول الظهور التصديقي، هذا إذن خالفه في الجزء الأول في الشق الأول، زائد عدم صدور القرينة واقعا، عدم صدور القرينة واقعا، ولكن مقصوده من القرينة القرينة المنفصلة، خصوص القرينة المنفصلة. فإذا كان إذا انعقد للكلام ظهور تصديقي ولكن صدرت قرينة على الخلاف فلا يكون هذا الكلام حجة، أو متى يكون حجة؟ إذا عقد له ظهور تصديقي وثبت عدم صدور القرينة المنفصلة على الخلاف، فحينئذ نتمسك بالظهور. فلو وردت رواية تقول مثلا أكرم العلماء، أكرم العلماء، وفتشنا في مضاده فلم نجد قرينة منفصلة تفيد الخلاف، نأخذ بهذا الظهور فيكون ظهور حجة لنا. ليه؟ لأن أكرم العلماء خب انعقد له ظهور في أي شيء؟ في إكرام الجميع، هذا هو المراد الجدي، انعقد له ظهور تصديقي. وفتشنا في مضانه لم نجد ما يخالف هذا الظهور التصديقي، فحينئذ نأخذ بهذا الظهور التصديقي فيكون حجة. هذا الاحتمال يفهم من بعض كلمات الميرزا الدائيني في الأجود والفوائد. الاحتمال الثالث شارك الاحتمال الثاني في الشق الأول عليكم السلام، يعني موضوع الحجية ما هو؟ الظهور التصديق، ولكن خالفه في الشق الثاني. فإن الاحتمال الثاني كان الظهور التصديق يؤثر أثره إذا لم تصدر القرينة واقعا، بينما على الاحتمال الثاني، على الاحتمال الثالث لا، لم تصدر القرينة واقعا، لا نعلم بصدور القرينة. فالظهور التصديقي يؤثر أثره معلقا على عدم الصدور في الاحتمال الثاني، ومعلقا على عدم العلم في الاحتمال الثالث. صار واضحا؟ هذا الاحتمال الثالث يظهر من بعض كلمات المحقق الصهاني رحمه الله عليه. فإذا هناك احتمالات ثلاثة، طبعا المقصود احتمالات التي يوجد لها صاحب، وإلا إذا كنا نريد أن نتكلم عن احتمالات تدوية ثبوتية تكون الاحتمالات أكثر من ذلك، فلسنا بصدد حصر الاحتمالات الثبوتية، وإنما بصدد ذكر الاحتمالات التي اختارها قائد، انتبهنا. أما بعض المحتملات يمكن أن تذكر في المقام لم يذهب إليها أحد. بعد ذلك يقول المصنف رحمة الله عليه بعد وضوح هذه المحتملات، قبل الكلام عن ترجيح أحد هذه المحتملات، هناك فارق بينها بلحاظ كيفية تطبيق حجية الظهور. بمعنى أن حجية الظهور هل تطبق رأسا ومباشرة من دون حاجة إلى أصل سابق أم لا؟ لا بد من إجراء أصل سابق ثم بعد ذلك نجري أصالة الظهور. هذا في الحقيقة بحث في كيفية تطبيق أصالة الظهور. بمعنى أن أصالة الظهور هل هي متأخرة رتبة عن أصل آخر؟ بمعنى أنه لا بد أن نطبق أصل آخر ثم بعد ذلك فصل النوبة إلى حجية الظهور، أو لا مباشرة نطبق حجية الظهور بلا حاجة إلى أصل آخر؟ واضح عنوان هذا المطلب؟ على الاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟ أن حجية الظهور موضوعها الظهور التصور. تقدم في التمهيد الذي ذكرناه في يوم أمس أن الظهور التصوري يكون منحصرا حتى مع القرينة المتصلة فضلا عن المنفصل. فإذا الظهور التصوري دائما يكون محفظا، فلا نحتاج لإحرازه إلى أصل سابق. فبمجرد أن يوجد عندنا ظهور تصوري ولا نعلم بالقرين على الخلاف، تحقق موضوع حجية الظهور فتنطبق عليه، ولا نحتاج إلى إجراء أي شيء سابق على حجية الظهور. ليه؟ لأن موضوع حجية الظهور بحسب الفرض مركب من جزئين. الجزء الأول أصلا لا ينحرف، ثابت دائما حتى مع وجود القرينة. فالجزء الأول ثبت، والجزء الثاني بحسب الفرض ما هو؟ عدم العلم بالصدور، وعدم العلم بالصدور ينسجم مع الشك، لأن الشك وعدم العلم بوجود القرينة ينسجم مع الشك في وجود القرينة، لأن من يشك بوجود القرينة يقال في حقه لا يعلم بوجود القرينة. فإذا لا نحتاج عند الشك في وجود القرينة إلى أن نحرز عدم القرينة بأصل سابق على أصالة الظهور، بل بحسب الفرض الشق الثاني من الموضوع ما هو؟ عدم العلم، وعدم العلم ثابت بالوجدان في صورة الجهل بلا حاجة إلى شيء آخر. واضح ليش؟ على الاحتمال الأول إذن لا نحتاج إلى إجراء أي أصل، لأن كلا الجزئين محرز بالوجدان. فبمجرد أن يقول المولى أكرم العلماء حصل ظهور تصوري في العموم، ولم أعلم بالقرينة، وإن كنت أشك يصدق علي أني لا أعلم بالقرينة. فموضوع حجية الظهور يدور أمره على الاحتمال الأول بين الوجود وبين الانتفاء، لأن هناك حالة واسطة نريد أن هناك حالة متوسطة نريد أن نخرجه من حيز الوسطية إلى أحد الطرفين بواسطة أصل ما عندنا، لأنك إما أن تعلم بالقرينة فماذا حصل بالموضوع انتهى، وإما أن لا تعلم بالقرينة تحقق الموضوع، لأن الموضوع هو عدم العلم. لا يوجد حالة متوسطة بين هذا الطرف وذاك الطرف فنريد أن نشدها إلى أحد الطرفين بواسطة أصل آخر. إذن بناء على الاحتمال الأول لا نحتاج إلى شيء، تنطبق أصالة الظهور عليه. أما على الاحتمال الثاني، ما هو كان الاحتمال الثاني؟ أن موضوع الحجية مركب من جزئين، من الظهور التصديقي ومن عدم صدور القرينة واقع. بناء على الاحتمال الثاني هناك حالة متوسطة. شوف، لأن الإنسان السابع بالنسبة للقرينة إما عالم بوجودها وإما عالم بعدمها وإما شك وإما شك. والمفروض أن الشق الثاني عند الميز النائين ما هو؟ عدم صدور القرينة. الصورة الأولى وهي العلم بعدم القرينة يحرز لنا عدم صدور القرينة. الصورة الثانية العلم بوجود القرينة يرفع لنا الموضوع فلا تتحقق حجية الظهور. الصورة الثالثة الشك في وجود القرينة لا يصدق معه لا أنك عالم بعدم القرينة ولا أنك عالم بوجود القرينة، ولا يصدق معه أنه لم تصدر القرينة واقعا. لأنه مع الشك في وجود القرينة قد تكون القرينة في الواقع ماذا؟ صادرة. وبعبارة أخرى الشك بوجود القرينة ينسجم مع عدم القرينة أصلا في الواقع ومع وجود القرينة في الواقع وعدم العلم بها. واللازم الأعم لا يثبت الأخص، فنحتاج قبل إجراء أصالة الظهور أن نحول هذا الشك إلى ماذا؟ إلى عدم القرينة، إلى عدم القرينة، وإلا لا يتحقق موضوع حجية الظهور، لأن موضوع حجية الظهور عدم القرينة، وما هو عندي الشك في وجود القرينة. فإذا نحتاج إلى أن نستعين بأصل عقلاء يسمى بأصالة عدم القرينة، فمن هنا يقال كما عن الشيخ والميرزة أن أصالة الظهور في طول أصالة عدم القرينة. يعني أولا نجري ماذا؟ نجري أصالة عدم القرينة حتى يرتفع الشك تعبدا، ثم تأتي أصالة الظهور فتشمل المورد. صار واضحا؟ الآن تعال نطبق هذا القول بهذا الشكل. جاء كلام يقول أكثر من العلماء فتشنا إلى أن جزمنا بعدم القرينة، كما لو كان كلمات المولى محصورة ولا يوجد منها شيء ضائع، فإذا فتشنا بها ولم تجد قرينة ماذا يحصل؟ نعلم بعدم القرينة. في هذه الصورة ماذا؟ تجري أصالة الظهور بلا توقف على شيء، لأن الموضوع محرز. ملتقي جيدا؟ هذه حالة. الحالة الثانية قال المتكلم أكثر من العلماء فتشت وجدت قرينة، هنا يمكن أن نتمسك بأصالة الظهور لارتفاع موضوعها، موضوع عدم القرينة هنا علمنا بالقرينة. في الحالة الأولى والحالة الثانية لا يوجد أي بحث، لا يوجد أي بحث، والحالة الأولى في الحقيقة نادرة جدا إن لم نقل معدومة بالنسبة للنصوص الشرعية. ليه؟ لأنه كلام المولى ليس محصور، وهناك ضياع لبعض النصوص، فلا نستطيع من التفتيش وعدم الوجدان نعلم بعدم القرين. يبقى عندنا شك، واحتمل أن يكون هناك في الكلام الضائع قرين. فإذا مورد النصوص الشرعية في الحقيقة من قبيل ماذا؟ الشك في وجود القرين. أكرم العلماء له ظهور تصديقي في العموم، هذا الشق الأول تحقق. الشق الثاني ما هو؟ عدم القرينة. عدم القرينة قد يصدق في مورد الشك وقد لا يصدق. فإذا الشك لازم أعم، لازم الأعم لا يثبت الأخص. لإثبات الأخص نحتاج إلى أصل يرفع هذا الشك تعبدا. ما هو هذا الأصل؟ الأصل العقلاء القائل بأنه إذا شككت في القرينة تبني على عدم. العقلاء لا يبالون باحتمال ماذا؟ الشك في وجود القرينة، يبنون يلغون هذا الاحتمال. وهذه السيرة العقلائية بمرأة ومسمع من الشارع لم يردع عنها، فإذا الشارع عبدنا بإلغاء احتمال خلاف، فارتفع الشك ماذا؟ وجدانا أو تعبدا؟ ارتفع الشك تعبدا. حينئذ أحرزنا أحد جزئي الموضوع اللي هو الظهور التصديقي بالوجدان، وأحرزنا الجزء الآخر اللي هو ماذا؟ عدم صدور القرينة بالتعبد. وإذا كان عندنا موضوع مرتب من جزئين أحرز أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد يترتب عليه الأثر. الآن نضيع مثلا، أمثل لك مثال في الفقه. طهارة الماء القليل المتنجس تحصل بموضوع مركب، واحد اتصاله بالكر، اثنين زوال التغير، أليس كذلك؟ فلنفرض أحد الجزئين بالوجدان، نظرنا وجدنا أن التغير قد زاد، فأحد الجزئين أحرز بالوجدان. الجزء الثاني طبعا هذا الماء القليل اتصل بماء، لكن لا نعرف هذا الماء كر او ليس بكر، لكنه يوم امس كان كرا، نستصحب بقائل كري، فاحرزنا الجزء الثاني بواسطة التعبد. فحينئذ ماذا يحكم الفقيه؟ بطهارة هذا الماء. فكل موضوع مركب من جزئين أحرز أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد يترتب الأثر، كما لو أحرز نعم بالوجدان فيترتب الأثر. فإذا ماذا نلاحظ؟ أنه بناء على الاحتمال الثاني احتجنا إلى ماذا؟ إلى إجراء أصالة عدم القرينة قبل أن نجي أصالة عدم الظهور. وهذا معنى ما يقال بأن أصالة الظهور في طول أصالة عدم قرينة، يعني متأخرة عن أصالة، يعني إجراء أصالة عدم قرينة. هذا بناء على رأي الشيخ والميرزا النعيمي رحمة الله عليه. مع فرض احتمال القرينة المتصلة، كيف؟ مع فرض احتمال عدم القرينة المتصلة، يعني مع فرض احتمال التلازة الظهور بالجزيرة ويحتفل أصالة عدم القرينة. هذا بالنسبة لو قلنا بالنسبة للقرينة المتصلة، بالنسبة للقرينة المتصلة معلقة على عدم العلم بها لا على عدم وجودها الواقع، فهذا لا يحتاج إلى أصل. من تغير الظهور لا يمكن ما احتمال موجود القرينة المتصلة، فلا بد أن جرى صالح من القرينة المتصلة. لا، هو هذا يدل على أن الظهور التصديقي معلق على عدم العلم بالقرينة أو على عدم القرينة واقعة المتصلة. ها؟ عدم القرينه يعني ما وجود القرينه. فليكن هذا لابد من نحرزه، لكن كلامنا الان من ناحيه القرينه منفصله، كيف نحرزه بحث اخر ياتي. هذا بالنسبه للاحتمال السابق. اما بالنسبه للاحتمال الثالث، ليش اقول هذا؟ باعتبار ان الميرزا النائمي رحمه الله عليه والشيخ نظروا الى ماذا؟ الى عدم القرينه منفصله. نتكلم الان عن هذا الموضوع. نعم، اذا احتملنا وجود قرينه، متصله، لا ينعقد اصل الجزء الاول. الان كلام السابق اللي كان كنا نتكلم عن الجزء الثاني، بنتفي جيدا يعني صفه جيده. موضوع الحجيه بحسب راي الشيخ والميرزا بحسب الفرض مركب من ماذا؟ جزئين: الضرور التطبيقي وعدم القرينة المنفصل. قد يسأل سائل أنه لماذا لم نذكر القرينة المتصلة؟ لماذا الميزة لم يذكر القرينة المتصلة؟ لأن القرينة المتصلة وجودا وعدما لها دخل في تكوين الجزء الأول. متفق جيدا؟ لأنه مع وجود قرينة متصلة يبطل الجزء الأول، فلا نستطيع أن نثبت حجية الظهور. مع عدم القرينة المنفصلة يتم الجزء الأول، فنبحث حينئذ عن الجزء الثاني. مع وهذا له ثلاث حالات، مثل له ثلاث حالات. الحالة الأولى العلم بالقرينة ماذا؟ المتصل. العلم بعدمها. والحالة الثالثة احتماله. بالتفك هذا كله له دخالة في تكوين الظهور التصديق، لأن هذا لا نبحث عنه. بعد فرض تمامية الظهور التصديقي نقول بالنسبة للشق الثاني، هذا الشق الثاني إما أن نعلم بعدمها نحتمله. إذا كنا نعلم بالقرينة لا نستطيع أن نطبق حجية الظهور على وفق الظهور التطبيقي. ليش؟ لارتفاع الشق الثاني. نعلم بعدمها يمكن، تحقق الجزء الأول، تحقق الجزء الثاني. نحتملها لا يتحقق الجزء الثاني إلا بإلغاء هذا الاحتمال. إلغاء هذا الاحتمال يحتاج إلى تعقل من الشارع ولو عن طريق الأصل والقناع. متفق جيدا؟ هذا بالنسبة لإحراز الجزء الأول. كيف الحال بالنسبة لإحراز الجزء الثاني؟ بالنسبة هذا بالنسبة لإحراز الجزء الثاني، وكذا الحال بالنسبة لإحراز الجزء الأول. فإذا كنا نعلم بالقرينة المتصلة أصل الظهور التصديقي يكون على وفق القرينة المتصلة لا على خلافها. إذا كنا نعلم بعدمها بعد لا يأتي بحث مباشرة، نذهب إلى الجزء الثاني. إذا كنا نحتملها مع احتمال القرينة لا تقطع بالمراد، لا بد أن تنفي هذا الاحتمال ولو بتعبد الشرع عن طريق أصل العقلاء. فإذا نحتاج إلى الأصل العقلاء في كلا الموردين في الحالة الثالثة، وهو احتمال القرينة المتصلة أم المنفصلة. نجري إفراد هذه القرينة مرتين. إيه؟ يعني طبعا ليس في كل كلام، فقد تكون في الظهور التطبيقي في الجزء الاول انك علم بعدم القرينه فلا تحتاج الى اجرائها، في الثاني ان احتمال نجريها في الثاني دون الاول، قد نجريها في الاول دون الثاني يقتل باختلاف هذه الحالات الموجوده. اي عدم الصدور واقعا عبدنا الشارع به، فما دام لم ينكشف الخلاف يبقى هذا مثل مسألة الطهارة التي ذكرناها، الطهارة شرط واقعي، لكن ما دمت لم تعلم بالنجاسة وعندك علم بالطهارة تبني على الصحة الى ان تعلم بالبطلان. فلو فرضنا كان الفقيه يفتي في مدة معينة مثلا وجد رواية تقول أكرم العلماء وأجرى الأصل في القرينة المتصلة وفي القرينة المنفصلة ومدة من الزمن بدأ يفتي بوجوب إفراد كل عالم، ثم بعد فترة وجد ماذا؟ وجد قرينة متصلة أو منفصلة يغير رأيه. ويقع الكلام هنا في الإجزاء وعدمه على الخلاف. هذا كله وين؟ في على الاحتمال ماذا؟ الثاني. إذا إلى الآن ماذا اتضح لدينا؟ أن على الاحتمال الأول لا نحتاج إلى شيء، لا نحتاج إلى شيء، فقط نحتاج إلى أن نكون على علم بالواضح، لأن الظهور التصوري يشترط فيه العلم بالواضح. فإذا علمنا بالواضح ولم نعلم بالقرينة مباشرة تنطبق أصالة الظهور. أما على الاحتمال الثالث وهو متبنى من المحقق الإصفهاني، ماذا كان الاحتمال الثالث؟ علمتم على هذه حتى يتضح الفرق مباشرة. في الاحتمال الثالث يشاركه في الشق الأول، الموضوع الحجية ماذا؟ الظهور التطبيقي، لكن يخالفه في الشق الثاني. ما هو الشق الثاني عند المحقق الإصفهاني؟ عدم العلم بالقلب، عدم العلم بالقلب. لنفترض أحرزنا الظهور التطبيقي، فهذا أيضا له احتمالات ثلاثة. إما أن نعلم بالقرينة، مع علمنا بالقرينة يرتفع عدم العلم فارتفع الشق الثاني فلا نستطيع أن نطبق حجية الظهور، واضح هذا الشيء. إما أن نعلم بعدمها، مع عدم العلم مع علمنا بعدم القرينة يصدق عدم العلم بالقرينة. ليش؟ من باب السالفة بانتفاء الموضوع. الموضوع ما هو؟ عدم العلم بالقرينة. هنا ماذا عندنا؟ علم بالعدم. في سورة العلم بالعدم يصدق أنه لا نعلم بوجود القرينة بل نعلم بعدمها. فإذا في الحالة الثانية ينصدق حجية الظهور بلا حاجة إلى شيء. في الحالة الثالثة، ما هي الحالة الثالثة؟ احتمال القرينة. من يحتمل القرينة على يصدق في حقه لا يعلم؟ لا يعني. فالموضوع محرز. فإذا كان الموضوع محرز لا تحتاج إلى التعبد بأصله. إذا على هذا الاحتمال لا نحتاج إلى ماذا؟ لا تكون أصالة الظهور في طول أصالة عدم القرينة. واضح المطلب؟ الشق الأول بل إذا لدى كلام المصنف كان كله حول الشق الثاني، نقرأ هذا المقدار. إذا هذا في الحقيقة إلى الآن ماذا بحثنا؟ الفوارق العملية بين هذه الأقوال السبع. يقول: وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي وبعد الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا وعن سقوطها مع ورود القرينة لا بد من البحث عن تحليله. طبعا عندما يقول مع سقوطها مع ورود القرينة، يعني حجية الظهور على خلاف القرينة هي التي سقطت، ولكن يصبح عندنا حجية ظهور أخرى على وفق القرينة. هذا المقصود، لأنه أصلا بعد ما في حجية ظهور، في حجية ظهور لكن على وفق القرينة، لأنه كما تعلمون أصالة الظهور أعم الأصول اللفظية. أصالة الظهور ليست مساوية لأصالة الحقيقة، بل هي أعم من أصالة الحقيقة. ليست مساوية لأصالة العموم، بل تشمل أصالة العموم وغيرها. منتبه جيدا، في بعض الأحيان يكون الظهور على وفق المعنى المجازي، كما لو قلت رأيت أسدا يرمي، هنا يرمي قرينة. لا، لا يعني ذلك أنه بعد لا نستطيع أن نتمسك بحجية الظهور، لا، لأن حجية الظهور تكون على وسط القرينة، أما على خلاف القرينة تسقط. هذا هو المقصود. نعم، أي تكون أصالة الظهور قد تكون على وسط أصالة الحقيقة. نعم، إذا كان المقصود من أصالة الظهور أصالة الحقيقة فهي تسقط في حالة وجود قرينة. بعد لا نستطيع أن نتمسك بأصالة الحقيقة في قولنا رأيت أسدا يرمي، لكن أصالة الظهور أعم من أصالة الحقيقة. وعن سقوطها مع ورود القرينة لا بد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجية وكيفية تطبيقها على موضوعها. وبهذا الصدد يوجد أو نواجه عدة محتملات بدوان. المحتمل الأول، طبعا هذه المحتملات وإن كانت في مقام الثبوت الآن نتكلم، لكن محتملات ليست بعيدة عن مقام الإثبات، يعني محتملات يوجد لها قائل، وإلا المحتملات أكثر من ذلك. نستطيع أن نشقق كلا هذين الشقين. نقول الشق الأول إما أن يعلق على عدم القرينة واقعا، أو على عدم علم بالقرينة. الشق الثاني هكذا، يحصل شقوق كثيرة، لكن لسنا بهذا الصدد وإنما بصدد ما فيه أقوال. المحتمل الأول أن يكون، قلنا هذا الرأي هو السائد، كان أنت صاحب هداية المسترشدين صاحب الفصول، أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة أو منفصلة. المحتمل الثاني أن يكون موضوع الحجية والظهور التصديقي، هذا الشق الأول. الشق الثاني مع عدم صدور القرينة والفصل. المحتمل الثالث أن يكون، ليش ما تعرض في الظهور التصديقي أنه كيف يحرز؟ لأن هذا تقدم في التمهيد، تقدم في التمهيد في درس يوم أمس. المحتمل الثالث أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديق الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه، والفارق بين هذا وصادق وبين هذا وصادقه أن عدم القرينة واقعا دخيل في موضوع الحجية على الاحتمال الثاني، وليس دخيلا على الاحتمال الثالث، بل يكفي عدم العلم بالقرينة. وتختلف هذه الاحتمالات، هذه ذكر الاحتمالات. الآن هذا العنوان يمكن أن يكون جواب عن هذا السؤال، أنه هل يكون تطبيق أصالة الظهور على موضوعها يحتاج إلى توصف أصل آخر أم لا؟ وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، فإنه على الاحتمال الأول تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة فضلا على المنفصلة. ليه؟ لأن موضوعه هو ظهور التصوري، وظهور التصوري لا ينخرم حتى مع وجود القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة، لأن موضوعه هو ظهور بحسب التصور بحسب الفرض، وهذا لا يتزعزع بالقرينة المتصلة المحتملة فضلا عن المنفصلة كما عرفت في التمهيد، فلا تحتاج إذن إلا إلى أصالة الظهور. طبعا وأيضا يمكن القول لا يتزعزع حتى مع العلم بالقرينة، لا فقط مع احتمال، إلا في موارد نادرة التي أشرنا إليها في الدرس السابق كما في مثال المجاز المشهور. وأما على الاحتمال الثاني فإنما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور، وهذا يعتبر هذا البحث الذي نبحثه يعتبر من مميزات الحلقات الإنصافات. لهذا البحث ليس مذكورا بوضوح في كلمات الأعلام تحت بحث مستقل. وأما على الاحتمال الثاني فإنما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع الجزم بعدم القرين، ولا يمكن الرجوع إليها مع الجزم بالقرينة، ولا يمكن الرجوع إليها مع احتمال القرينة المتصلة، لأن وكذا مع احتمال القرينة المنفصلة، لكن احتمال القرينة المتصلة تزعزع الجزء الأول، لأن موضوع الحجية على هذا الاحتمال الظهور التصديقي وهو غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف، فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة لكان اللازم أولا استراد أصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة لكي ينقح موضوع أصالة الظهور بأصالة عدم قرينة. وكذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة على الاحتمال الثاني مع احتمال القرينة المنفصلة، لأن المفروض أنه قد أخذ عدم القرينة في موضوع الحجية، فمع الشك فيها لا تفرض حجية الظهور، بل يحتاج إلى أصالة عدم القرينة أولا لتصحيح موضوع الحجية في أصالة الظهور. وأما الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني بلحاظ ماذا؟ الشق الأول القرينة المتصلة، لأن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي غير محرز مع هذا الاحتمال، يعني مع احتمال وجود القرينة المتصلة، إلا أن الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه في إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المنفصلة، لأن موضوع الحجية على الاحتمال الثالث ما هو؟ عدم العلم بالقرينة، وعدم العلم بالقرينة يصدق مع احتمال القرينة، محرز حتى مع هذا الاحتمال، بينما لم يكن محرز معه مع هذا الاحتمال على الاحتمال الثاني. هذا كله إذن في مقام التصور والثبوت للمحتملات التي لها قاعدة. الآن يبدأ المصنف بمحاكمة هذه الأقوال الثلاثة. أما القول الأول فيرى المصنف أنه باطل ولا يمكن الموافقة عليه. توضيح ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمة، حاصلها أن الأصول اللفظية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأصول التي يراد منها تشخيص الوضع، مثل ماذا؟ ما هي الأصول التي يراد منها تشخيص الوضع؟ التضارب، صحة الحبل، عدم الاضطراب، ونحو ذلك نص أهل اللغة، نحو ذلك من العلماء من العلامات التي ذكرت في محلها. هذه تكون أصول ماذا؟ لتشخيص المعنى الموضوع. النوع الثاني الأصول التي يطلق عليها اسم الأصول المرادية، وهي التي تكون لأجل تشخيص المراد. الآن المراد قد يوافق المعنى الموضوع له وقد ماذا؟ يخالفه. لا، ليس دائما مراد المتكلم هو المعنى الموضوع له. في قولي رأيت أسدا يرمي، المراد ما هو؟ الرجل الشجاع، والمعنى الموضوع له الحيوان المفترس. فعندنا أصول إذن لتشخيص ماذا؟ لتشخيص المراد. أصالة الظهور من أي نوع من الأصول؟ من الأصول المرادية. يعني يراد بأصالة الظهور تشخيص ماذا؟ المراد. إذا اتضح ذلك نرجع إلى الاحتمال الأول. في الاحتمال الأول جعل الموضوع ما هو؟ الظهور التصوري. تقول أي ظهور يدخل في تقوم المراد. ما هو الظهور المقوم للمراد؟ الظهور التصوري او الظهور التصديقي؟ الظهور التصديقي. فاذا يراد من جهه بحجيه الظهور استكشاف المراد، ومن جهه اخرى تقول موضوع الحجيه هو الظهور التصوري، لا يجتمعان، لان الظهور التصوري لا يدخل في تكوين المراد. الذي يدخل في تكوين المراد من هو؟ الظهور التصديقي. فاذا هذا البيان كما يبطل القول الاول يعين احد القولين الاخيرين، لما القولين الاخيرين يشتركان في اي شيء؟ في الظهور التصديقي. إذن الذي يعين المراد هو ظهور التصديق إلى الظهور التصوري، فلا بد أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي. أما نرجح الثاني أم الثالث هذا ما سوف يأتي الحديث عنه.